عليه الطوق الذي في عنقها، وعند ذلك أعطاها الله تعالى تلك الحلية ومنحها تلك الزينة بدعاء نوح عليه السلام حين رجعت إليه ومعها من الكرم ما معها، وفي رجليها من الطين والحلقة ما برجليها، فعوضت من ذلك الطين خضاب الرجلين ومن حسن الدلالة والطاعة فوق العنق شعرا في طوق الحمامة. وفي طوقها يقول الفرزدق: فمن يكن خائفا لآيات شعري فقد أمن الهجاء بن حرامي. وهم قادوا سفيههم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام. وقال في ذلك بكر بن النطاح: إذا شئت غنتني بغداد قيمة، وإن شئت غناني الحمام مطوق لناس الحسام أو إزار معصفر ودرع حديد أو قميص مخلق. فذكر الطوق ووصف بالغناء والإطراب. وكذلك قال حميد بن ثور: عقود الضحى لا تعرف الجيرة القصر، ولا الجيرة الأذنين إلا تجشما، وليست من الماء يكون حديثها أمام بيوت الحي إلا وإنما. ثم قال: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر طرحة وترنما. مطوقة الخطباء تصبح كلما دم الصيف وانجاب الربيع فأنجما. ثم قال بعد ذكر الطوق: إذا شئت غنتني بأجزاء بيشة أو النخل من تفليت أو بليم. عجبت لها أني أن لا يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما، ولم أرى محزونا له مثل صوتها ولا عربيا شاقا صوت أعجما. وقال في ذكر الطوق أن الحمامة نواحة عبد الله بن أبي بكر وهو شهيد يوم الطائف وهو صاحب فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق. أعاتك لا أنساك ما هبت الصبا وما لاحق قمري حمام المطوق. وقال جهم بن خلف وذكرها بالنوح والغناء والطوق ودعوة نوح وقومه: وقد شاقني نوح قمرية طويل العشي هتوف الدهى من الغرق نواحة باكرت عتيب أشاء بذات الغضا. تغنت عليه بلحن لها يهيج للصب ما قد مضى، مطوقة كسيت زينة لدعوة نوح لها إذ دعا. فلم أرى باكية مثلها تبكي ودمعتها لا ترى، أضلت فريخا فطابت له قد علقته حبال الرضا. فلما بدا اليأس منه بكت عليه، وماذا يرد البكا أو البكا وقد صابه ظلم ملحم خفوق الجناح حسيف النجا. حبيب المخالب عاري الوضي في دار من الورق فيه قنا ترى الطير والوحش من خوفه يغامز منه إذا ما اغتنى. نزاع صاحب الديك في الصخر بالطوق. قال صاحب الديك: وأما قوله مطوقة كساها الله طوقا ولم يخصص به طيرا سواها، كيف لم يخصص بالأطواق غير حمام؟ والتدارج أحق بالأطواق وأحسن أطواقا منها وفي ذكورتها أعم، وعلى أنه لم يصف بالتوق الحمامة التي فاخرتم بها أبديه، أن الحمامة ليست بمطوقة، وإنما الأطواق لذكورة الوارشين وشبه الوارشين من روائح الطير وهواتفها وغنياتها. ولذلك قال الشاعر حيث يقول عاتك وعاتك ما عاتك لا أنساك ما هدت الصبا وما لاحق ماري الحمام المطوق. وقال آخر وقد شاقني لاحق مريا طروب العشية في الضحى، ووصفها فقال طوقة كسيت زينة بدعوة نوح لها إذا دعا. فإن زعمتم أن الحمامة والقمرية واليمامة والفواخت والدباسية والشفانين والوراشين حمام كله، قلنا إن يلزم أن ذكورة التدارج وذكورة القدج وذكورة الحجر جميل كلها، فإن كان ذلك كذلك فالفخر بالطوق نحن أولى به. قال صاحب الحمام العرب تسمي هذه الأجناس كلها حماما، ولما عرف باسم العام وفرقوها باسم خاص، ورأينا صورا متشابهة وإن كان في الأجسام بعض الاختلاف وفي الجثث بعض الائتلاف، وكذلك المناقير فوجدناها تشابه من طريق الزواج ومن طريق الدعاء والغناء والنوح، وكذلك هي في القدود وصور الأعناق وقصب الريش وصيغة الرؤوس والأرجل والسوق والبراكم والأجناس التي عددتم، ليس يجمع اسم ولا بلدة ولا بلدة ولا صورة ولا زواج، وليس بين الديكة وبين تلك الذكورة نسب إلا أنها من الطير الموصوفة بكثرة الصفات، أن فراخها وفراريجها تخرج من بيضها كاسية كاسبة، والبط طائر مثقل، وقد ينبغي أن تجعلوا فرخ البط فروجا والأنثى دجاجة والذكر ديكا، ونحن نجد الحمامة ونجد الراشين تتسافد وتتناقح، ويجيء منها الراعي والورداني، ونجد الفواخت والقماري تتسافد وتتناقح. مع ما ذكرنا من التشابه في تلك الوجوه، وهذا كله يدل على أن بعضها من بعض المخت والأعراض ونتائج ما بينهما، وكالبرابين والعتاق وكلها خيل، وتلك كلها إبل، وليس بين التدارج والقدر والحجر والدجال هذه الأمور التي ذكرنا، على أن قد وجدنا الأطواق عامة في ذوات الأوضاح من الحمام، وأن فيها نوع ألوان وأنواع من السماوات وأشكال وألوان الريش ما ليس لغيرها من الطير، وما احتجنا للتناقح لكان لقائي مكان، ولكننا وجدناها تجمع الخصلتين لأن قد نجد سفهاء الناس، ومن لا يتقذر من الناس والأحداث، ومن تشتد غلمته عند احتلامه ويقل طرقه وتطول عزبته كالمعزل والرعاء، إن هذه فقد الناس لم يدعوا ناقة ولا بقرة ولا شاة ولا أتان ولا رمكة ولا حجر ولا كلمة إلا وقد وقعوا عليها، ولولا أن في نفوس الناس وشهوات المال إلى هذه القادورة لما وجدت هذا العمل شائعا في أهل هذه الصفة، ولزمته الجماعة أكثر من أهل الغداد والغفرة، ثم لم يلقح واحد منهم شيئا من هذه الأجناس، على أن بعض هذه الأجناس تتوقع ذلك بالشهوة المفروضة. ولقد خبرني من إخواني من لا أتهم خبره أن يوميكا كان لبعض أهل القرية أعني قطيعة الربيع، وكان ذلك المملوك يكون يكوب بغلة، وأنها كانت تورق وتتلمض، وأنها في بعض تلك الوقعات تأخرت وموعد فيها ذكره تطلب الزيادة، ولم يزل المملوك يتأخر وتتأخر البغلة حتى أسندته إلى زاوية من زوايا الإسطبل فضغطته حتى برد، فدخل بعض من دخل فرآه على تلك الحال فصاح بها فتلحت وخر الغلام ميتا. وأخبرني صديق قال بلغني على برغون لزرقان المتكلم أنه كان يدرمخ من بغاية الحميل والبرابيل حتى تكونه. قال فأقبلت يوما في ذلك الإسطبل فتناولت المزرفة ووضعت رأسي المزرفة على مراتي وإنه لأكثر من ذراع ونصف، وإنه لخشم غليظ غير محكوك رأس ولا مملسي فدفعته حتى بلغ أقصى العود وامتنع من الدخول ببدن المزرفة، فحلف أنه ما رآه تأطر ولم سمع. قال صاحب الحمام فهذا فرق ما بيننا وبينكم، ما وصف به الحمام من الإسعاد وحسن الغناء والنوح. ونذكر ما وصف به الحمام من الإسعاد ومن حسن الغناء والإطراب والنوح والشجع. قال الحسن الزهري إذا سألته الغصون جللني فينال ما في أذنه جوبه. تبيت في مأتم حمائمه كما ترن الفواقد السلم، يهب شوقي وشوقهن معا فأنما يستخفنا طرب وقال آخر لقد هدفت في جرح ليل الحمامة على فنني وهم فإني لمائم. فقلت اعتذارا عند ذاك إنني لنفسي مما قد سمعت لأعلم كذبت، وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء حمائم. وقال نصيب ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدي شفيت النفس قبل التودم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم. وقال أعرابي عليك كلام الله قاطعة القوى على أن قلبي بالفراق كريم، قريح بتغريب الحمام إذا بكت وإن هد يوما للجنوب نسيم. وقال المجنون أو غيره ولو لم يهجني الرائحون لهاجني، حمائم ورق في الديار وقوع، تجاوبنا فاستبكينا من كان ذا هوى نوائح لا تجري لهن دموع. وقال الآخر ألا يا سوالات دحائل ذي اللوى عليكن من غين السيال سلام سوال سلام، أرى الوحش آجالا إليكن بالضحى لهن إلى أفيائكن مغام. وإني لمجلوب للشوق كلما ترنم في أسنان كل حمام. وقال عمرو بن الوليد حار من دون أن أحل به النأي، وطرف النوى وحاب عقام، فتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الأعطام. كل قصر مسيد ذي أواس تتغنى على ذراه

يلزم وضع القرابة. ولو كان الحمام مما يرسل بالليل لكان مما يستدل بالنجوم، لأن رأيناه يلزم بطن الفرات أو بطن الدجلة أو بطون الأودية التي قد مر بها، وهو يرى ويفهم حبال الماء ويعلم بعد طول الزوالان وبعد الزجال. إذا هو أشرف على الفرات أو الدجلة أن طريقه وطريق الماء واحد، لأنه ينبغي أن ينحدر معه. وما أكثر ما يستدل بالجوال من الطوق إذا أعيته بطول الأودية، فإذا لم يدري أمصر هو أم منحدر تعرف ذلك بالريح ومواضع فرصي ومواضع وإنما يحتاج إلى ذلك كله إذا لم يكن وقع بعد على رسم يعمل عليه، فربما تر حين يزجر به يمينا وشمالا وجنوبا وشمالا وسطا ودبورا ودبور الفراسخ الكثيرة والفوق الكثيرة بل وتم تقتدر الغمر والمجرب من الحمام. وفي الحمام الغمر والمجرب، فهم لا يخاطرون بالأغمار بوجهين، أحدهما أن يكون الغمر عريفا فصاحبه يضن به فهو يريد أن يدربه ويمرنه ثم يكلفه بعض الشيء الذي اتخذه له وبسببه طرعه واتخذه. وإما أن يكون الغمر مجهولا فهو لا يتغنى أو لا يتعنى ويشقى نفسه ويتوقع الهداية من الأغمار المجاهيل. وخاصة أخرى أن المجهول إذا رجع مع الهدى مع الهدى أو المعروفات فحمله معها إلى الغاية، فجاء سابقا لم يكن له كبير ثمن حتى تلاحق به الأولاد، فإن أنجب فيهن صار أبا مذكورا وصار نسبا يرجع إليه وزاد ذلك في ثمنه. فأما المجرب غير الغمر فهو الذي قد عرفوه الورود والتحصب، لأنه متى لم يقدر على أن ينقض حتى يشرب الماء من بطون الأودية والأنهار والغدران ومنافع المياه، ولم يتحسب بطرد بذور البراري وجاع وعطش التمس مواضع الناس، وإذا مر بالقرى والعمران سقط، وإذا سقط أخذ بالبايكير وبالقفاعة وبالملقة وبالتدبيق وبالدشاخ، ورمى أيضا بالجلالق وبغير ذلك من أسباب الصيد. والحمام طائر ملقن غير موقن وأدره كثير، وسباع الطير تطلبه أشد الطلب، وقد يترفع مع الشاهين وهو للشاهين أخوض. فالحمام أطير منه ومن جميع سباع الطير، ولكنه يذعر ويجهل باب المخلص وأتريه ما يتري حمارا من الأسد إذا رآه، والشاة إذا رأت الذئب، والفارة إذا رأت السنون. سرعة طيران الحمام. والحمام أشد طيرانا من جميع سباع الطير إلا في القباض والحدار، إن تلك تنحط فطاط الصخور، ومتى التقت أمة أو أمة من سباع الطير أو جفانة من بهائم الطير أو طرنا على عرقة وخيط ينبيد، فكلها يعتريها عند ذلك التقصير عما ما كانت عليه إذا طارت في غير جماعة. ولن ترى جماعة طير أكثر طيرانا إذا كثرنا من الحمام، فإنهن كلما التفتنا وضاق موضعهن كان أشد لطيرانهن. وقد ذكر ذلك الناظر الدبياني في قوله: يحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت إلى حمام سراع وارد النمد يحفه جانبا نيق ويتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامة ونصفه فقد فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد. فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. قال الأصمعي: لما أراد مديح الحاسي وسرعة إطالته شدد الأمر وضيقه عليه يقول أحمد له إذا أصاب وجعله حاضر طيرا والطير أخف من غيره ثم جعله حماما والحمام أسرع الطير وأكثر اجتهادا في السرعة إذا كثر عددهن وذلك أنه يشتد طيرانه عند المسابقة والمنافسة. وقال: يحفه جانبا جانب نيق ويتبعه. فأراد أن الحمام إذا كان في مضيق من الهواء كان أسرع منه إذا اتسع عليه الفضاء. غايات الحمام: فصاحب الحمام قد كان يدرب ويمرن وينزل في الزجال والغاية يومئذ واسط. فكيف يسمع اليوم بتعريفه الطريقة وتعريفه الهروب والتحسب مع موعد غاية ما يختار للزجل من الحمام؟ والبغداديون يختارون للزجال من غاية الإناث والبصريون يختارون الذكور. فحجة البغداديين أن الذكر إذا سافر وبعد عهده بخمس الإناث وراقت نفسه إلى الصفات ورأى أنثاه في طريقه ترك الطلب إن كان بعد في الجولان أو ترك السير إن كان وقع على القول ومال إلى الأنثى وفي ذلك الفساد كله. وقال البصري: الذكر أحل إلى بيته بمكان أنثاه وهو أشد متنا وأقوى بدنا أو أحسن ابتداء. فنحن لا ندع تقديم الشيء القائم إلى معنى قد يعرض وقد لا يعرض. نصيحة الشد ثانيه في تهدية الحمام. وثانية الشد ثانيه السنائحي من نحو 50 سنة وهو يقول لعبد السلام بن أبي عمار: اجعل كعبة حمامك في صحن دارك فإن الحمام إذا كان مات خرج من بيته إلى المغناة لم يصلي إلى مغناته إلا بجمع النفس والجناحين. وبالنهوض ومكادة الصعود اشتد متنه وقوي جناحه ولحمه. ومتى أراد بيته فاحتاج إلى أن ينتكس ويجيء ويقدم كان أقوى على ارتفاع الهواء بعد أن يروي. وقد تعلمون أن الباطنيين أشد متنا من الظاهريين وأن المقرط لا يصيب الباطنية في رجله. ليس ذلك إلا أنه يصعد إلى العلالي فوق القناديل درجة بعد درجة. وكذلك نزوله فلو دربتم الحمام على هذا الترتيب كان أسود. ولا يعجبني تدريب العاتق وما فوق العاتق إلا من الأماكن القريبة. أما العاتق كالفتاة العاتق وكالصبي الغريب فهو لا يعجبه ضعف البدن وقلة المعرفة وسوء الإلف. ويعجبني أن تترك الحمام حتى إذا طار في عدد المكان واكتهل وولد البطون بعد البطون وأخذ ذلك من قوة شبابه حملتموه على الزجل وعلى التمرين ثم رميتم به أكثر غاية.

كالإنسان الذي لو أصاب في غير بلاده الريح لم يقع ذلك في قلبه، وهو يعالجهم على أن يعطى عشر ما هو فيه في وطنه، ثم ربما باعه الصاحب.